إذا ما تمسكت بولا واحد من هذه المنجيات نخاف عليك أن تكون مع الهالكين، ونخاف على المرأة المسلمة أن تكون مع الهالكات. المنجيات عشرة. أول واحد من المنجيات التوبة، وكان الدرس الماضي عن التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله يقول إذا أردتم أن تنجحوا، إذا أردتم النجاة، إذا أردتم الفوز، إذا أردتم السعادة، إذا أردتم الراحة، إذا أردتم الغنى، إذا أردتم الفلاح، توبوا إلى الله. ارجعوا، والتوبة رجوع إلى الله. وردت التوبة ومشتقاتها في القرآن الكريم 88 مرة. فيك تتخيل الله عز وجل في كتاب هو أعظم كتبه أرسله مع خير رسله وأنزله على خير خلائقه يكرر موضوع 88 مرة؟ معناته الموضوع مهم جدا. يعني إذا كان أب ينبه ابنه على موضوع 88 مرة، معناته الموضوع مهم كثير. لو لم يكن مهما لما كرره. بل إن الله عز وجل سمى سورة في القرآن الكريم كاملة وطويلة بسورة التوبة. وأسماء السور أيها الإخوة فيها إشارات كبيرة. الله سمى سورة اسمها سورة التوبة، معناتها هذه التوبة ركن ركين في حياة الإنسان المسلم. وإذا كان الله تعالى قد تكلم عن التوبة 88 مرة، فإنه تكلم عن المغفرة 141 مرة. بمعنى إذا أنتم بتتوبوا يا عبادي أنا بغفر لكم، بس أنتم تعالوا، بس أنتم أقبلوا، بس أنتم ارجعوا. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، بس تعال. إن الله يمد يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويمد يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تنتهي الحياة، حتى تقوم القيامة. شأن الله تعالى أنه يغفر لك ذنبك. وسمى الله تعالى نفسه توابا، تواب فعال، صيغة مبالغة، يعني يتوب كثيرا على العباد. وسمى نفسه غافر، وسمى نفسه غفار، وسمى نفسه غفور. العلماء قالوا ما الفرق بين غافر وبين غفار وبين غفور؟ لا يوجد في اللغة العربية مترادفات، ما في كلمة بتطابق مع كلمة 100% فيها فائدة زائدة. قالوا الغافر على وزن فاعل، لو أنه غفر لك مرة واحدة في حياتك يسمى غافر، الذي يفعل الأمر مرة واحدة يسمى فاعل. يعني لو أنت ببيتك شي يوم خبزت خبز مرة واحدة بعمرك منسميك خابز، خابز ما منسميه خباز. الخباز يلي كل يوم بيخبز، الغفار يلي كل يوم بيغفر، الغافر يلي مرة واحدة بيغفر. فالله غافر والله غفار، يعني مهما كانت ذنوبك كثيرة غفار على وزن فعال، صيغة مبالغة من اسم الفاعل، يعني الله عز وجل يغفر كثيرا. لو عندك 100,000 مليار ذنب فعنده 100,000 مليار مغفرة، لو عندك 1,000,000 ذنب عنده 1,000,000 مغفرة. لو جئت إلى الله بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، لأتاك بملء الأرض مغفرة، بس تعال، بس ارجع، بس توب، بس أقبل، بس قل له أنا أريدك، بس. فالغافر من يغفر مرة واحدة، والغفار من هو كثير المغفرة، صيغة مبالغة. الآن بقي الغفور، غفور على وزن فعول. الغفار هو الذي يغفر الذنوب مهما كانت كثيرة، بس من درجة واحدة. الذنوب درجات، في صغائر وفي كبائر. الغفار يلي بيغفر الذنوب الكثيرة من طبقة واحدة، أما الغفور يلي بيغفر الذنوب من كل الطبقات، الصغائر والكبائر، ذنوب السر وذنوب العلن، ذنوب مع الخلق وذنوب مع الخالق، ذنوب باللسان وذنوب بالعين وذنوب باليد وذنوب بالقلب، ذنوب قبل الإقبال على الله وذنوب بعد الإقبال على الله، ذنوب الصباح وذنوب المساء. الغفور هو الذي يغفر الذنوب من كل المراتب. فالله قال لك يا عبدي أنا غفار وأنا غفور وأنا تواب، فإذا كنت ظالما فهو غفار فهو غافر، وإن كنت ظلاما فهو غفار، وإن كنت ظلوما فهو غفور. لذلك أي عبد من العباد سعة الله تعالى رحمته ومغفرته أوسع منه. ولعله من أعظم الكبائر أن تستعظم ذنبك أمام مغفرة الله، تقول أنا ذنبي كبير الله ما بيغفره، ألا يستطيع الذي خلق السماوات والأرض أن يغفر لك ذنبك؟ يستطيع، بس أنت أقبل على الله إقبالا صحيحا. تكلمنا في الدرس الماضي عن التوبة. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك من أخطاء من عيوب من زلات ولا أبالي. لذلك أيها الإخوة، نصيحة لوجه الله: مهما أذنبت لا تيأس من الإقبال على الله، ولا تخبر أحدا بذنوبك، إذا سترك معناته بريد يغفر لك، فلا تفضح حالك، إذا سترك فلا تفضحي نفسك. مرات يسأل أخ بأنه متزوج جديد، هل يجب عليه أن يخبر زوجته ماذا كان يفعل قبل الزواج؟ أبدا. الزوجة تخبر زوجها؟ أبدا. هل من الوفاء مع الزوج أنه تحكي له، أو يجي هو إلا احكي لي احكي لي شو شو شو قبل الزواج ساويتي؟ عبد ستره الله، لما تفضحه أنت أخي؟ لأنه بين الزوج وزوجته ما في أسرار، العلاقة بين الله وبين العبد أقوى. إياك أن تخبر أحدا من الخلائق بذنبك أو بأخطائك، إذا سترك الله فاعلم أنه يريد أن يغفر لك، ومن رحمته أنه سترك. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، خلي يكون عندك رجاء بالله، دعاء لله، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، لطبقات السماء وصلت الذنوب تبعك، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. بملأ لك ياها الأرض كلها مغفرة، بس أنت أقبل على الله صحيح وتوب إلى الله توبة صحيحة، واعزم على أن لا تعود إلى الذنب. الحديث أخرجه الإمام الترمذي. الله عز وجل في القرآن الكريم يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أسرفوا يعني أكثروا من الذنوب وأكثروا من الخطايا وملئوا بالعيوب. لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا كلا، إنه هو الغفور الرحيم. هو غفور وهو رحيم، خلقك لتربح عليه، خلقت الخلق ليربحوا علي لا لأربح عليهم. قالوا: كان رجل من أهل الشام ذو بأس، وكان يفد إلى عمر بن الخطاب، ففقده عمر. واحد كان ينزل من الشام على المدينة المنورة، وله جاه وسلطان ومال، كان بالعادة يزور سيدنا عمر. قال: فافتقده. فقال: ما فعل فلان ابن فلان؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب. يعني بعيد من هون صار يشرب خمر، صار زلمة من جماعة لحقين جماعة الخمر، إله سهرات في الخمر وأصحاب في الخمر وروحات في الخمر وجيات بالخمر، وماله وجاهه صار يتوجه بهالتوجه نحو الحرام. قالوا: يا أمير المؤمنين، تتابع في هذا الشراب. يعني عم يشرب كتير خمر صار. قال: فدعا عمر كاتبه فقال: اكتب من عمر ابن الخطاب إلى فلان ابن فلان: سلام عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم أن يقبل ويتوب الله عليه. شوف هالفقه في الدين. قال لهم: أنا حابب أبعث له رسالة، هيك الرسالة بس: إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب، بس ترى شديد العقاب. ثم قال لجلسائه: ادعوا الله لأخيكم، أخوكم هذا اللي عم يعصي، ادعوا الله لأخيكم أن يقبل ويتوب الله عليه. قال: فلما بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده ويبكي. ترى الكلمات فيهن سر اللي مكتوبين، فيهن نور سيدنا عمر، فيهن بركة دعاء سيدنا عمر وأصحاب عمر لهذا الرجل. قال: جعل يقرأه كلمتين كله ويردده ويبكي ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. قال: فلم يزل يرددها على نفسه ويبكي، ثم نزع فأحسن النزع، يعني ترك الخمر وترك رفقات الخمر وترك مكان الخمر. فلما بلغ عمر خبره، وصل الخبر لعن سيدنا عمر انه: يا سيدنا الحمد لله، الحمد لله لك، الله تاب على هالزلمة، ترك الخمر من أفل الرسالة تبعك. قال عمر: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخا لكم زل زلة فسددوه وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم. لا تجي تقولوا له: الله لا يوفقك البعيد، الله لا يجبرك، إن شاء الله الله ما بيتوب عليك يا فاعل يا تارك. لا تكونوا أعوانا للشيطان على أخيكم، هكذا اصنعوا. ذكروا بأن رجلا عبد الله 20 سنة ثم انحرف 20 سنة. يوم من الأيام راجع من سهرة معصية، دخل إلى بيته شي الساعة 3-4 الصبح قبل الفجر، 3، فتح الباب، في مراية مواجه باب صغار، نظر هيك في وجهه، شاف سيما الغضب والعياذ بالله وسيما المعصية والشؤم في الوجه والسوء في الوجه، الله بده يلقي في قلبه الهداية، فصار يبكي، صار يبكي من المنظر، شاف منظره. ثم وقع في خاطره: أنني إذا عدت إلى الله يقبلني؟ يا ترى أنا صلي 20 سنة شارد، أفعل الكبائر والصغائر، إذا عدت إلى الله يقبلني؟ قال: فسمع هاتف يهتف به: عبدتنا 20 سنة فأحببناك، وعصيتنا 20 سنة فأمهلناك، وإذا عدت إلينا قبلناك. إذا بترجع نقبلك، تعال. الله سمى نفسه توابا، توابا، وقال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، يقبل التوبة، بس تعال أنت له إقبالا صادقا. مهما فعلت أيها الأخ ومهما فعلت أيتها الأخت، فإن التوبة حبل النجاة، وهي من أوثق المنجيات أن تتوب إلى الله عز وجل. ومهما كثرت ذنوبك فباب الله عز وجل مفتوح. لكن الآن لابد أن نتذاكر أيها الإخوة، لمن أراد فينا أو أرادت منا أن تتوب، ما هي شروط التوبة؟ التوبة لها شروط. هل مجرد الكلام، يعني إذا أنا قلت أستغفر الله وأتوب إليه خلاص؟ هل مجرد الإدعاء خلاص؟ هل حضور هذا المجلس والخروج منه والتأثر فيه ينتهي الأمر؟ أو أن للتوبة شروطا؟ التوبة لها شروط ستة. الشرط الأول أن تقلع عن الذنب، بدك تترك الذنب صغيرا كان أو كبيرا. أما تقول أخي أنا بدي أبقى هيك بس، يعني أستغفر الله يغفر لي، يعني إنسان والعياذ بالله تعالى يشرب الخمر، يحمل كأس الخمر بيده ويقول يا رب لا تأخذني، كيف؟ إنسان تارك للصلاة وبيقول أخي الله يهدينا، كيف؟ الله لا يجبر أحدا على معصية ولا يجبر أحدا على طاعة، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، بس إنا أعتدنا للظالمين نارا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله لا يجبر أحدا على طريق، لا على طريق خير ولا على طريق شر، وإنما الله عز وجل يذكرك. فلا بد من أول شيء أن تترك هذا الذنب. لذلك أيها الإخوة، والتوبة مطلوبة منا كلياتنا، على كل واحد هو وقاعد بده يشوف ما الذنب الذي يفعله، ما التقصير الذي يقصره. لازم تقرر أن تترك هذا التقصير. إلك رفيق يا أخي واقع في المعصية وأنت تصاحبه وتزامله وتحبه وتدعوه ويدعوك، طيب هذه معصية أنا أخاف عليك، اليوم أنت الحمد لله اليوم بتقول أنا الحمد لله بس ما يعني ما بفعل ما يفعلون، أنا أخاف عليك غدا تضعف نفسك فتسقط، بعد غد اللي بعده بعد شهر لائك سقطت مع الساقطين، هذه معصية. صحبة الذين يعادون الله ويخالفون الله ورسوله هذه معصية. فتاة مسلمة قال والله متعرفة من خلال الانترنت على واحد عم يتحاكى هو وياها بالأمور الجامعية، ما في شيء تاني بس هيك بمسائل الهندسة ومسائل الكيمياء. يا أختي هذه معصية، كيف تفعلين؟ قال هذا مثل أخي، أبدا هذا كذب، الشيطان يسول لك هذا الأمر. شاب مسلم طالب في الجامعة قال له صديقات في الجامعة، كيف تفعل هذا الفعل؟ هذه معصية. ثم هو يصلي ثم هو يحضر دروس، يا أخي أنت مقيم على المعصية، لا يجوز لك، لا بد أن تتوب. بس أخي هذه محجبة، أو إذا محجبة من قال لك يجوز لك أن تصاحب المحجبات؟ يا أخي أنا هذا ناوي أخطبها، إيه ما تناوي تخطبها؟ بس أتخرج من الجامعة وأخلص العسكرية وأشتري بيت وأشتغل إن شاء الله بدي أخطبها، يعني بعد قديش؟ شي 10 سنين. أتلعب ببنات الناس؟ ألا تخاف من الله أن يأتي من يلعب غدا ببناتك أن ينتقم الله منك؟ لا يجوز. تاجر يعمل في السوق عنده بضائع خالصة مدتها، عم بيمحي المدة ويحط مدة جديدة، يا أخي هذا حرام، هذه معصية، إيه الله يغفر لنا. شو الله يغفر لنا إذا ما زلت مقيم على المعصية؟ عم يبعث للصين فاكس إلا صنعينا الشغلة الفلانية، الموديل الفلاني، القطعة الفلانية، بس لا تكتبي made in China، حطينا made in باريس، وبيجيبها لهون وبيوردها وبيبيعها. لك يا أخي هذا لا يجوز، هذا حرام، إيه الله يغفر لنا. أنا إن شاء الله إن شاء الله طالع على عمر السنة، ادعوا لي الله يغفر لي. الله لا يغفر لك، لأنك تضحك على الشرع وتتلاعب بالشرع وتسيء إلى شرع الله وتنفر الناس. الناس يقولوا لك شوف شوف جماعة العمرة، شوف جماعة الحج، شوف جماعة الجامع، شوف جماعة الصلاة، هيك عم يغدروا بالعباد. هذه معصية لابد إذا أردت أن تتوب أول شيء أن تقلع عن الذنب، إقلاع عن الذنب، تترك هذا الذنب. أما أن تبقى على الذنب، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درجة الجنان، يا رب الفردوس الأعلى، تضع الذنوب على الذنوب وترتجي درجة الجنان وطيب عيش العابد، ونسيت أن الله أخرج آدم منها إلى الأرض بذنب واحد. سيدنا آدم كان بالجنة، عصى الله بأمر واحد فأخرجه الله من الجنة، وانت عم تساوي 500 ذنب، الله يغفر لنا إن شاء الله، بدنا نفوت مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الجنة. أيها الإخوة، الأمور يعني من بداية منهاج القاصدين نتكلم، ليس الدعاوى، إذا ما بدنا ننضبط بهالمنهاج نحن في خطر، كلنا، أمتنا في خطر، بيوتنا في خطر، أسرنا في خطر، ديننا في خطر، إذا ما بدنا نغير ونبدل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نحن عم نفعل أفعال خطأ. امرأة عمرها 20 سنة أو 21 أو 22 سنة، يمكن ما صلى متزوجة 3 سنوات أو 4، تسأل سؤال بأنها خالعت زوجها صلت 3 مرات، بثلاث سنوات عملت مخالعة ثلاث مرات، ثم تسألني انه شو رأيك معلش ارجع له، تقول لي انت لسي انساني، انت لسي انساني، ما لازمك زوج، لا دين ولا مخ ولا اخلاق ولا خوف من الله. 3 سنوات يعني في كل سنة تجري مخالعة معه، ما هذه المرأة هي؟ بعدين الله يغفر لنا، الله يسامحنا، طالعين عن حج، ما الفائدة؟ حنقرأ شي 60 ختمة عن نية الله يفتح نصيبي، أي نصيب هذا سيفتح؟ أيها الإخوة، لابد أن نغير هذه الذنوب، إذا ما منقلع عن هالذنوب وإلا نحن في هلكة. النجاة بالتوبة، بالتوبة الصحيحة، بمعاملاتنا المالية، بعلاقاتنا الأسرية، بعلاقاتنا مع بعضنا البعض. رجل تاجر غني مليء، مليء بكل معنى الكلمة، مشهور في السوق بملئه، بماله وجاهه، أخوه محتاج إلى المال، أخوه أولاد أخوه يشكون من الفقر، والله شيء هذا شيء غريب. البارحة يذكر لي أحد الإخوة بأن أحد التجار في أسواق دمشق، تاجر ملياردير، مو مليونير، ملياردير، أخوه يبيع بائع متجول في السوق، يعني هو ذكر لي شو بيبيع بس ما بيناسب لكم، يعني شيء مو أنه بائع يعني من أصحاب العربايات الكبيرة والبسطات الكبيرة، شيء بسيط جدا، يعني مثل بيبيعوا الكبريت والجلدات الغاز، والأخ ملياردير. ثم تأتي سيارة، هو عم بيدور هذا البائع الجوال قدام القصر العدلي، تضربه السيارة ويرتمي أرضا ولا يوجد من يرفعه من الأرض، وأخوه ملياردير. ثم هداك بيقول إيه، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، كيف يتوب الله عليك وأنت قابع على المعصية؟ أرجل أخوك محتاج، ألا تخاف من الله؟ أخي إيه دفعت أنا الزكاة؟ مو الزكاة، إن في المال حقا سوى الزكاة، أعطيه من مالك الحر، إذا معك 100 مليون أعطيه 20، خليك على 80، أعطي أخوك الثاني 20، أعطي أمك 20، أعطيه 50، لكن أنت تتنعم تظن أن هذا المال لك، وغدا عندما تموت سنأخذ كل المال منك، كله سيؤخذ منك، ألا تخاف من الله؟ التوبة أول شرط من شروطها أيها الإخوة، إقلاع عن الذنب. لذلك بحتاج مراجعة، بدنا كل واحد يقعد هيك يصفن يراجع حاله هو شو مقصر. ما في حدا بيناتنا كامل، ها بدءا مني. بدك تراجع حالك شو فيك تقصير، بدنا نتحسن لو خطوة إلى الأمام. أول شروط التوبة مشان الله يتوب علينا كلنا، لأنه هو قال وتوبوا إلى الله جميعا كلكم أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. المرأة التي تسيء إلى زوجها، والله زارني في هذا الأسبوع أيضا أحد الإخوة يكاد أن يخرج من جلده من سوء أفعال زوجته. ما هذه المرأة وهي محجبة، ولعلها يعني بتحضر لشي درس، ثم يعني لا تستمع لكلام زوجها أبدا أبدا، وبتقول له طلقني مو عاجبتك طلقني. والرجل عمره 55 سنة وعنده أولاد، قال لي يا أستاذ أنا بناتي الآن يتزوجون، تنتين مزوجات والثالثة على الطريق، أنا أطلق الآن. هي يعني تستغل رحمته وتستغل، قال لي أنا متعلق بأولادي، تعلقه بأولاده، بعدين طلقني. يا بنت الحلال لا تخرجي مع فلانة جارتنا، لا هالإنسانة غير جيدة، تخرج. يا بنت الحلال لا تفعل الأمر الفلاني، تفعل. ليش فعلتي؟ أنا هيك، مو عاجبك طلقني. أو إلا هيك بتقول له سافر تطلب، أنت سافر، روح سافر، وأنا بدير بالي هون على البيت، مشان تفعل ما شاءت. الله أكبر، ما هذه المرأة؟ أي حساب عسير لها أمام الله عز وجل؟ ما في خوف من الله؟ لا تظني أيتها الأخت المسلمة أنك إذا حضرت درسا أو صليت ركعة أو ختمت ختمة أو حججت حجة أنك صرت أو صرت شيخة. حتى إذا كان زوجك مو راضي عليك في البيت أنت في خطر. إذا صلت المرأة خمسها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها، هدول أربعة بدها تجيبهم مع بعضهم، مرة ثالثة وأطاعت زوجها، دخلت جنة ربها. أما نساء متمردات، شيء عجيب هذا، وهذا يشيع الآن، يشيع. الأم تعلم ابنتها، بتقلها أنت جبتي له صبي، بقى هلا تدللي عليه، ومو بس تدللي، خليه يسمع لك كلمتك. الله أكبر، يعني ما معنى إذا جابت صبي؟ أنت حامل هلا، ها بده رضاكي، لذلك قليله. شو بدك قليله؟ الأم بتكون مجهزة فاتورة طلبات. الله أكبر، ما هذه الأم الشريرة؟ أي رحمة ستنال هذه الأم أو تنال هذه البنت إذا أطاعت أمها؟ وأنا الآن ولا اسمه على المغرفون وفي الدرس، البنت التي تخاطبها أمها بهذا الكلام لا تستمع منها ولا كلمة، وليس للأم في هذا الأمر لا رضا ولا غضب. يعني لو قالت لك بغضب عليك إذا ما بتقلي له، لا تردي عليها. والله سيغضب على الأم التي تعلم ابنتها ضد زوجها. كنت أدرس في الجامع الأموي، دخلت امرأة وابنتها، المرأة عمرها شي 45، الأم أو 40، والبنت يمكن ما صارت 20 سنة. البنت مطرقة رأسها إلى الأرض، والأم الأستاذ بنتي بدها تتطلق من زوجها. صحيح الله بيحاسبها إذا طلبت الطلاق من زوجها؟ التفتت إلى البنت قلت لها أنت بدك تتطلقي من زوجك؟ البنت ساكتة. لما قالت لي إيه بدها تتطلق، قلت لها أنت ما تحكي ولا كلمة. عم بسأل البنت بدك يا بنتي تتطلقي؟ ساكتة البنت. الأم قالت لي إيه، لأنه بخيل، ما عم بيجيب لها، ما عم بياخدها، صلهم متجوزين سنة ما جاب لها روب جديد. الأمهات دعوا البنات، قلت لها شو لك علاقة أنت؟ زوجها بخيل أو كريم؟ هن الاثنين متفقين، إن كان بخيلا هي رضياني وإن كان كريما هي رضياني، دعيها. أنتم الأمهات عم تخربوا بيوت البنات، ما في خوف من الله. قلت لها بعدين اسمعي هذا الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس، ما في شيء بيستوجب الخانقة، أوزها خانقة يعني طالع خلقه وخانقة، وهي مرة بتكون طالع خلقة بتحكي كلمة باردة، يعني شو علي الحياة هكذا؟ لأنه قلت له جيب لعنا أم ما جابه؟ طيب وإذا ما جاب لعندك، وإذا ما جاب له الحق أن لا يأتي بها لعندك، بنوب بتحكيكي على التليفون كل جمعتين كل شهر بتجي بتشق عليكي. أيما امرأة طلبت من زوجها طلاقا من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم عم بيقول لا تعذب حالها، لا تصلي، لا تصوم، لا تطلع على الحج، بنوب بنوب، حرام عليها رائحة الجنة، خربت بيته لهذا الرجل. الشباب الآن يموتون ويعيشون لأجل أن يحصلوا الحلال، تأتي الفتاة بكلمة أنا ما بدي إياه، أما بكلمة إيه طلقها خود، شو حطيت أخي خود والله معك. طيب هذا مات وعاش حتى تزوج، يعني بدنا نخاف من الله وإلا تشيع الفاحشة بالشوارع، يعني بعدين الشباب بيقولوا ما عاد بدنا زواج، هؤلاء هم الزوجات وهؤلاء هم أمهات الأزواج، لا نريد زواجا، يعني بدنا نخاف من الله. الزوج الذي جاء وتزوج ابنتك بدك هذا مثل ابنك حطيه على راسك الحمد لله، هكذا هكذا عاداتنا، يعني عاداتنا هيك انه هذا حامل عرضي، هذا الله صهري مثل ابني، مرات الصهر احسن من الابن، يعني ابنك مربي تعبان عليه الصهر جايك جاهز مجهز، دلله اكرمه اكرميه بيكرم بنتك. طيب المهم اذا بقينا على ما نحن عليه فهذه ذنوب لا يتوب الله علينا الا اذا اقلعنا عن الذنب. اول شرط للتوبه الاقلاع عن الذنب، بدك تترك ما انت عليه من الذنوب. الشرط الثاني العزم على عدم العودة إلى الذنب، بدك تعزم يقينا أنه أنا ما عاد أرجع. أما ما بينفع تكون قاعد بالدرس تقول طيب أنا خلاص تبت، بعدين تتصل بالموبايل برفيق المعصية بتقول له موعدنا بكرة، ها بكرة السهرة إن شاء الله، ما استفدنا، أنت عم تخطط للمعصية. في فرق بين من يذنب ذلة قدم وبين من يخطط للمعصية، يعني برمضان في شباب عندهم سهرة في كل أسبوع فيها شيء لا يرضي الله عز وجل، بعض الأشياء فيها لا ترضي الله، بيجي رمضان بيقول له لرفقاته ترى هلأ جاي الدنيا رمضان ما عاد بدنا هالسهرة تبع الخميس، إن شاء الله بواحد شوال نساوي السهرة، يلا صيف، يعني عم بيخطط، هو حاطط برنامج للمعصية انه هلا بواحد شوال المعصيه الجاي. اي توبه هذه اخي؟ الله يتوب علينا برمضان والله حيغفر لنا برمضان، لن يغفر لك برمضان. التوبه لها شروط، رمضان دوره انه يا عبدي شوف هي انت 30 يوم ما صرت سهره فيها معصيه، اذا انت قادر خليك هيك خليك هيك، مصر على الطاعه ولست مصرا على المعصيه. لذلك من الشرط الثاني للتوبة العزم على عدم العود. قالوا حتى يعود اللبن في ضرع البقرة، ألا لو جبنا بقرة وحلبنا الحليبات في طريقة نرجع الحليب للضرع؟ ما عاد في طريقة بنوب. أنت لما بدك تترك الذنب والتوب بدك تعزم يقينا في داخلك أنه أنا يا رب عهدا علي هالشغل الفلانية ما عاد أرجع إليه، والله ما عاد أرجع له، دخيلك عيني أنت يا رب، بس أنا أبدا خلاص هذا فراق بيني وبينك انتهى. شروط التوبة ستة: 1 الإقلاع عن الذنب، 2 العزم على عدم العود، 3 الندم على الذنب. بدك تزعل؟ أنت خالفت جبار السماوات والأرض، شو بدك تقول له بكرة يوم القيامة؟ الصالحون قالوا لا تنظر إلى صغر الذنب وانظر إلى عظم من خالفت، يا رجل إذا إذا إذا رئيس المخفر خالفته عتابه بيكون شديد ومرات عقابه شديد. طيب وإذا رب العالمين عم تخالفه ويطعمك ويسقيك ويكسوك ويعتني بك تخالفه؟ بدك تبكي على ما فعلت وتندم على ما فعلت وتندم على ساعة ابتعدت فيها عن الله، الله في تجلياته على الكون وفي رحماته على الكون وأنت في المعصية. يقول أهل التربية الروحية لو أن رجلا عبد الله طيلة حياته طيلة حياته وغفل عن الله لحظة لكان ما فاته أكبر من الذي حصله. إذا لحظة تغفل عن الله الخير الذي يفوتك أعظم من الشيء اللي كسبته بكل هالسبعين سنة بعمرك. فكيف إذا مغفل إذا عصيت الله عز وجل؟ لذلك في سورة التوبة الله تكلم عن الثلاثة الذين خلفوا، هدول ثلاثة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم تخلفوا عن غزوة تبوك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمعركة. قال فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم نبي أمر بأنه يقاطعون. يقول كعب واحد من هؤلاء الثلاثة يقول فلازلت أبكي 40 يوما حتى جف دمعي، ما عاد في دموع. والله وصف حالهم بالقرآن وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، حيختنقوا. إن المؤمن إذا أذنب الذنب شعر كأن جبلا على صدره، الدليل إيمان. والمنافق إذا أذنب الذنب كرجل وقفت ذبابة أو بعوضة على أنفه فقال لها هكذا. هذا مشعر أيها الإخوة، إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. أما إذا عم تطبق الذنب الذنب الذنب بعدين شو ساوينا؟ عم تأكل حرام شو ساوينا؟ عم ترتشي شو ساوينا؟ عم تنظر إلى الحرام شو ساوينا؟ عم تضيع أوقاتك فيما لا يرضي الله شو ساوينا؟ إذا كان هذا هو الأمر أنا أخاف عليك، هي علامة نفاق. نفاق إذا أذنب الذنب بعوضة وقفت على أنفه، ها؟ قال لها هكذا وأشار بيده. فهذاك الصحابي 40 يوما يبكي، قال لا يجف لنا دمع، حتى بعدين جف دمعنا ما عاد في دمع نبكي، بكيان لأنه خالف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأمر. النبي قال لهم يلا اطلعوا معي على الجهاد، ما طلعوا. كم أمر أنت تخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من شروط التوبة، شروط التوبة 6: 1 إقلاع عن الذنب، 2 العزم على عدم العود، 3 الندم على الذنب. وقد قيل الندم توبة، الندم توبة. وإذا ما في ندم في ضحك والعياذ بالله، أي توبة هذه سيتوب الله عليك؟ 4 من شروط التوبة رد الحقوق لأهلها، رد الحقوق لأهلها. فلان له معي مال بدي رجعه، كنت بشتغل عند معلم وأخذ له من ماله بدون ما يدرى بدي رجع له هذا المال. يا جهارا نهارا بروح لعنده بسلم عليه بقول له معلم أنا بزماناتي كنت شغيل عندك وأخذت 10,000 فضل. وإذا هذا الأمر بيؤدي إلى مشكلة كبيرة بحط له ياهن، بستنى يصير عنده مناسبة عرس ابنه عرس بنته باخذ له ياهن بقول له مريض باخذ له بقول له هي هدية 10,000 وأنا ناوي أنه يا رب دون مصاري. ما بيمشي الحال حطهم بظرف روح لعنده على المحل قبل ما يفتح من رؤم من تحت الغلاء اكتب عليهم هذه لأبو فلان باسمه. ما عاد أعرف قديش له معي، أخذ منه مال بس ما بعرف قديش. بدك تضلك تدفع من مالك لحتى يطمئن قلبك أنه أنت المبلغ الذي دفعته أكثر من المبلغ الذي أخذته أو يساوي. ما بعرف هالرجل ما عاد التقي فيه بعمري، تتصدق بهذا المبلغ وتقول اللهم اجعلها صدقة لفلان الفلاني. هذا إذا مال. طيب إذا كان أنا أسأت له في عرضه، تكلمت عليه، شتمته، آذيته، سببته، بدي روح استسمح منه، روح أخذ إذا بدي استسمح بجوز صير مشكلة، روح خذ له هدية وهديها بعت له إياها. ما بيمشي الحال، بدك تبقى تدعو له اللهم أيما مسلم ضربته أو شتمته أو آذيته في عرضه أو في ماله فاجعلها كفارة له. بدك تدعي له، تدعي له مشان الله عز وجل يجعل هذه بدال هذه. طيب، لا سمح الله واحد وقع في كبيرة من الكبائر والله ستره، زنا، خلاص يتوب إلى الله توبة صادقة ويبتعد عن مكان المعصية وعن إنسانة المعصية، والمرأة تبتعد أيضا عن الرجل في هذا الأمر ويتوب توبة صادقة. المهم بدك ترد الحقوق إلى أهلها بالتوبة. شروط التوبة ستة: واحد، إقلاع عن الذنب، اثنين، العزم على عدم العود، ثلاثة، الندم على الذنب تندم، أربعة، رد الحقوق لأهلها، خمسة، ترك مكان المعصية ورفاق المعصية. رفقاتك اللي كانوا معك بالمعصية بدك تتركهم، وإلا ما بينفع نخاف هلأ تبت بعد جمعة بيغيروا لك رأيك. والله ذكر لنا أحد الإخوة بأنه كان في ذنب وتاب منه، خبر به رفاقه تبع المعصية، عملوا مؤامرة عليه، مؤامرة مشان يرجعوه إلى المعصية، أنه أنت بتروح لعنده اليوم بتقول له كيت كيت كيت، وأنا بروح بكرة بقول له كيت كيت كيت، حتى يردوه إلى المعصية والعياذ بالله، لولا أن ثبته الله. شاب آخر أيضا في الجامعة كان بعيدا عن الالتزام، التزام، رفقاته تآمروا ضده أنه ما حدا يحكي معه، وعد تحكي معه يا فلان هذا ترك المعصية اللي نحن عم نساوي، وانت لا تحكي، وانت لا، والله اللي بيحكي بيناتكم معه مدري شو منساوي، مشان يضغطوا عليه نفسيا انه كلهم زعلوني مشان ارجع. بدك تترك رفاق المعصية. مر معنا الحديث تبع القاتل 99 نفسا من بني اسرائيل، فالعالم بيقول له الحق بالأرض الفلانية، قال له اترك أرضك وبلدك وروح بالأرض الفلانية فإن فيها أناسا يطيعون الله فأعبد الله تعالى معهم. يعني بدك تترك رفقات المعصية. أخي بس بحبهم، نخاف عليك، إذا كنت تحب رفاق المعصية بعد فترة تعود. والله أيها الإخوة أعرف شخصا وقع في كبيرة من الكبائر يعني شق الأنفس أقلع عنها، ترك هذه الكبيرة. ماشي في الطريق رآه صاحب من أصحاب هذه الكبيرة القديمين، كيفك يا فلان؟ قال له منيح. قال له بدنا ياك اليوم في عنا سهرة على لعب الشدة يوم الخميس، نحن ثلاثة وبدنا ياك أنت رقم أربعة. قال له لا، أنا أي المشاكل اللي كنا نساويها انتهيت منها. قال له لا أبدا، هاي مشكلة ما في، بس لعب شدة بلا غلاظة، بس هيك لعبة يعني، بروح ما بروح. استحى منه راح طلع إلى السهرة، بقلب السهرة هم يمارسون معصية معينة، مارسوها أمامه فرجع تذكر شو كان يساوي، طلب منهم المعصية ففعلها، رجع. رجل كان في معصية وله أصحاب ترك هذه المعصية، بعد سنة اشتاق لرفاق المعصية، سنة من التوبة والإقلاع ترك، اشتاق لرفاق المعصية، إنه لك والله هذا فلان كمان يعني رفيقنا، شو يعني ما حلوة هيك في بيناتنا خبز وملح، دقل لهم تليفون كيفكم إن شاء الله بخير، والله اشتقت لكم. قالوا له ايه نحن في عنا قاعدة. قال لهم ايه بيجي بشق عليكم. جاء إليهم فعاد كما كان في معصيته. بدك تترك رفاق المعصية. الصحابة تركوا آباءهم، إذا أبوك من أهل المعصية بدك تتركه، إذا أخوك من أهل المعصية بدك تتركه. الصحابة تركوا آباءهم، تركوا أمهاتهم، تركوا إخوانهم، تركوا أخواتهم، تركوا أولادهم، لأنهم كانوا مشركين. أنت إذا في رفيق للمعصية لابد أن تتركه، هذا شرط من شروط الله يتوب عليك. أما قاعد مع رفقات المعصية والله يتوب علينا، قاعد تحت المطار وإن شاء الله ما بننبل. يا أخي الجو اللي جالس فيه كله مطر، بدك تنبل شئت أم أبيت. لذلك رفاق المعصية خلاص خلاص، وإلا أخي بيزعلوا مني، معلش يزعل منك رفيقة أحسن ما يزعل منك رب العالمين. شوف أيهما أهون عليك، زعلوا. الشرط الخامس للتوبة ترك أهل المعصية. الشرط السادس والأخير للتوبة الإكثار من الطاعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا بدك محايل للذنوب للسيئات اعمل حسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا نعمل حسنات، كثر من عمل الطاعات، خلينا نشوفك دائما بالدروس. لذلك أنا أجتهد كثيرا بأنه أقول لهم للإخوة الكرام وينما كنت، بعرس، بزواج، بتعزية، بمولد، بحفل، بمولود، بدرس عام في مسجد، بدرس خاص، أنه أيها الإخوة كل واحد بيناتكم لازم يكله مجلس علم يحضر فيه ويتعلم فيه ويصنوا رفقات. أنت أقيم علاقات مع هؤلاء الصالحين، سلم عليهم، صاحبهم، واددهم، قل لهم دخيلكم هي رقم تليفوني، شقوا علي كل جمعة، إذا شفتوني أصرت دقوا لي تليفون. أنا مرات بتبرد همتي، كلياتنا مرات بتنشد همتنا للطاعات ومرات بتبرد. خلي لك رفقات صالحين، إذا ما شافوك بالدرس يدقوا لك تليفون، يمروا لعندك، يزيروك، إذا مرضت عادوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للمساجد أوتادا، بالمساجد في أوتاد، الملائكة زوارهم. في ناس من كثر ما بيجوا على الجوامع ومجالس العلم ورفقاتهم من أهل المسجد بيصيروا عند الله عز وجل هدوم مثل أوتاد للمساجد، وتد. إن للمساجد أوتادا الملائكة زوارهم، هدوم من جماعتهم بس الملائكة. قال إن غابوا يفتقدونهم، إذا بيغيب عن درس الملائكة بتروح بتشوفه، وإن مرضوا عادوهم، يعني زاروهم. أنت يكون من هؤلاء صير وتد من أوتاد المسجد. خلينا نشوفك دائما بدرس الأحد ومن أذان المغرب تعال، ولا تطلع لحتى يطلع الشيخ ننتهي بعد صلاة العشاء مجلس الذكر، وتعال على خطبة الجمعة باكرا، وتعال يوم الخميس على درس الفجر، وبتقدر تسجل أولادك وتسجل أنت دورات القرآن. سجل، نحن دورات القرآن بالمناسبة بالمسجد الله أكرمنا، صار عندنا في المسجد هون معهد أسد لتحفيظ القرآن الكريم، الحمد لله رب العالمين، الأستاذ هادي مديره، ونحن كنا بنساعده، أنا بساعده وأنتم بدنا نساعده كلياتنا. يعني كان عنا دورات القرآن لأبنائكم بس بالصيف، لكن من الآن إن شاء الله صار عنا صيف شتي دورات قرآن كريم. تعالوا أنتم كبارا وصغارا وأولادكم، خلينا كلياتنا نصير أوتاد للمساجد. خلي نحن محفوظين بالمسجد، يعني إذا واحد بده يشوفك بيقول لك وين بدي يشوفك أخي أنا، قل له أنا بالجامع، بتلاقيني على صلاة الظهر، يوم الأحد على المغرب، يوم الخميس على الفجر، يوم الجمعة صلاة الجمعة. خلي مواعيدك بالجامع، رحلة بدنا نروح أخي ماشي، وين بدنا نلتقي بالجامع، منصلي الصبح ونطلع على الرحلة. خليك وتب من أوتاد المساجد، خليك حمامة المسجد، مشان إذا ذكرت يذكر بك الله، تذكر بك المساجد. أحسن ما نقول أخي وين بدنا نلتقى بالشارع، يعني كانوا من زمان يقولوا فلان ابن شارع وفلان ابن جامع، وين بدنا نلاقيك، يعني إذا كان منيح بالشغل، بس هذا مو منيح بالمناسبة. يعني في شغلة بالشام، واحد بيروح ليخطب بيسألوا عنه إنه أخي هذا شو شلونه هالشاب، بيقول له والله من شغله لبيته ومن بيته لشغله، هذا ما منيح، يعني من بيته لشغله ومن شغله لبيته ما منيح. وين الجامع، وين الجامع، إذا بس شغل وبيت، شغل وبيت، شغل وبيت، وسائر المخلوقات هيك شغلوا بيت شغلوا بيت شغلوا بيت، ما في جامع، ما في علم، ما في خوف من الله، ما في تقوى لله، ما في علم بالله، في جهل. لذلك خلينا نشوفك في الأعمال الصالحات. الشرط السادس للتوبة الإكثار من الطاعات. صلي قيام ليل، صلي نوافل، صلي تهجد، اتصدق صدقات، اتبنى طالب علم شرعي، انفق على دورة قرآن كريم يا أخي، اعمل دعوة لعندك للإفطار لأقاربك، إطعام طعام لأصحابك، لناس مساكين، طالع رحلة طلاب دورة قرآن كريم، شوف عائلة فقيرة تبناها أنت، أرسل لك كل شهر شيء من مصروفك، لقاء أن يغفر الله تعالى لك. سيدنا عمر الله يرضى عنه مرة رفع صوته في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صوته سيدنا عمر قدام النبي، عمر يعني ما بنقول عمري هذا الزلمة، يقول عمر فلا زلت بعدها لا أذنب، هو ذنب أصوم يعني نوافل، وأصلي يعني من النوافل، وأتصدق رجاء أن يغفر الله تعالى لي. شوف عم يعمل كل الحسنات، بيصوم بيصلي بيتصدق رجاء أن يغفر الله تعالى له. لذلك من شروط التوبة إنك تكثر من الأعمال الصالحات رجاء أن يغفر الله عز وجل لك. أيها الإخوة، هذه هي شروط التوبة الستة: إقلاع عن الذنب، العزم على عدم العود، الندم على الذنب، رد الحقوق لأهلها، ترك أصحاب المعصية، الإكثار من الطاعات. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين.